السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة والتي نعيش فيها مع كتاب الله عز وجل، فهو الضياء والنور وفيه شفاء لما في الصدور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي سهرة الليلة نلتقي مع القارئ الشيخ محمد محمد الليثي، وقد ولد بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد أبو العلاء، كما تلقى القراءات القرآنية على يد الشيخ عبد الحق القاضي بقرية كفر شعبان مركز منيا القمح، والتحق بالإذاعة المصرية، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية لإحياء ليالي شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار الصور وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين آمنوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. احتقل النار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما هو على

فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم

وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام سهرة الليلة. لكم تحيات عاطف إبراهيم من الهدى.